لهم في ما يأتيهم من هذه الأمراض ما يكون سبب رفعتهم إلى درجة الشهادة عند الله تعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة: المصون والمطعون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. فالشهداء خمسة: المصون يعني الذي مات بسبب علة البطن، كانوا زمان يسمونها علة البطن، كل حاجة فكر بسلسل خمسة عيسين البطن كده يموت بيها، سمى هذه العلة المطعون يعني الذي جاءت علة في بطنه فكان السبب موته. والمطعون يعني الذي مات بالطاعون. والغريق وهو معلوم من مات غرقا. وصاحب الهدم يعني من مات تحت الهدم. صاحب الهدم يعني واحد جرار وقع مات تحته، او بيت وقع موجود بتاعت النهارده دي ياخذ هذا الحكم، من سيأخذ حكم الشهيد في ترك ترسيله وتكفينه وغير ذلك لا، وإنما يأخذ حسنات من حسنات الشهيد. وعن جابر بن عتيق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهادة سبع. الحديث الأول كان عن أبي هريرة والحديث الثاني عن جابر بن عتيق. هذا الثاني بقى جديد اهو، حديثين حديث ما قلنا الشهيد في سبيل الله الشهداء خمسة: المصون والمطعون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله، يعني خمسة لبقوا مكرتين. يعذبوا يدخل الجنة على طول. لا الشهيد ما يدخلش الجنة على طول برضك، الشهيد يدخل الجنة إلى الأمان، وعليه أنه يأخذ درجة الشهادة، فإن كان هناك شيء عليه في الآخرة فلعل الله تعالى أن يكفر عنه ذلك بسبب ما كان منه، وإن كان لأحد عليه حق فلعل الله تعالى كما ذكر نسائنا وغيره أن يرضيهم عنه، ونرضيهم يوم القيامة سبحانه وتعالى في هذا الأمر. وهذا الحديث الثاني وهو جابر بن عتيق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهادة سبع سوى الفتح في سبيل الله، سبعة غير القتل في سبيل الله، المصون شهيد. والمطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد. والحريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. ماشي؟ نعم. الشهادة تبع سوى القتل في سبيل الله، المصون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد. صاحب ذات الجنب يعني زمان كان في ضم كبير يطلع في الجنب في البطن، فلما عند صاحبه ما اعرفش بيسموه ايه دلوقتي، ممكن ده يتضخم في الاجهزه الداخليه ولا حاجه، يقول فلما عند صاحبه. والمطعون شهيد، وصاحب الهدم شهيد، والحريق شهيد، والمرأة تموت حاملا في أو الحمل. نعم. غليظ شديد غليظ الحريقة ما يتحرك أو ما يتغرق وذلك يقول والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كذلك أن هذه المسألة لا يحزن المرء منها بل على العكس يقول صلوات الله وسلامه عليه قلت يا رسول الله في حديث سعد بن أبي وقاص أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يعني الأمثل فالأمثل هم أشد الناس بلاء يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلاء وإن كان في دينه رقة يعني دينه دقيق خفيف يعني يجيله شوية زي جنبين يقول ده وأنا اشمعنى أنا وولد وعلي ونزل وحصل وعياد ومرض وإن كان في دينه رقة خفف عنه وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة مشكلة أي الناس أشد بلاء الحديث قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يقول النبي صلى الله عليه وسلم تكملة الحديث يبتلى الرجل على حسب دينه على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه كان صلبا في دينه قويا فيه زيد في بلائه وهذا يدل المرء على أنه إذا زيد في البلاء عليه أن يرى أن ذلك من فضل سبحانه وتعالى وأنه لعله أن يكون الأمثل عند الله جل وعلا وأنه بذلك يمشي على الأرض وليس لا خطيئة أن ذلك كله يقص الخطاياه ويمحق الذنوب والسيئات فإن كان في دنيا رقة خفف عنه وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة فكيف يحزن حينئذ وكيف يعترض وكيف يتضايق ويتألم يقول الحمد لله يكفي ذلك والدنيا على طولها أو عرضها فإنه لم يبتلى كما ابتلي الأنبياء والصالحون ويكفيه أن يخفف عنه سيئاته وأن يقيه حظه من النار وأن يكفر عنه تلك السيئات ولعله أن تصيبه درجة الشهداء وغير ذلك من المعاني لذلك عزيز كده ذكر المالك ذات الموقع يقول وإذا كانت المصيبة مما يمكن كتمانها فكتمانها من نعم الله عز وجل الخفية يعني من آداب المصيبة حينئذ التي إذا نزلت بالمرء وكان يمكن كتمانها لا بد عليه أن يكتمها وهذا كلام جميل ينبغي أن يتعلمه المؤمن روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فيقول انظروا ما يقوله العواد إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فيقول انظروا ما يقوله العواد يعني انظروا ما يقوله الجاهلين فإن هو حمد الله يعني حمد الله تعالى إذا دخلوا عليه رفع ذلك إلى الله يعني رفع الملكان ذلك إلى الله تعالى وهو أعلم فيقول لعبدي إن أنا توفيته أن أدخله الجنة وإن أنا شفيته لعبدي يعني له علم له عند الله تعالى له عندي إن أنا توفيته أن أبدله الجنة وإن شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحم ودما خيرا من دم وأن أكفر عنه خطاياه هذا الأدب باب جديد عن الموسيقى، وهو كيف يتأدب بكتمان ما يمكن كتمانه من هذه المصائب. لذلك قال علي رضي الله عنه: من إجلال الله تعالى ومعرفة حقه ألا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك. من إجلال الله ومعرفة حقه، كل واحد منك بقى تقول له ده انا كذا وانا كذا وانا كذا، الا اذا كان على سبيل تباشرنا الدعاء، طلب الاستشفاء، على سبيل الشكوى للطبيب، على سبيل هذه المعاني التي تفصل بها، تقول والله تعمل كذا وكذا، والله انا مريض مش قادر اعمل مثلا، ليس على سبيل الشكوى. لذلك قال الرجل للامام احمد رضي الله عنه: كيف تجدك يا ابا عبد الله؟ كان مريضا شديد المرض في مرضه الذي استقل فيه الله. قال بخير في عافيه، قال بخير في عافيه. فقال له: حممت البارحه؟ هي الحمى جت لك امبارح ثاني؟ قال: اذا قلت لك انا في عافيه فحسبك، لا تخرجني الى ما اكره. هذا كله لمعنى الشافي سبحانه وتعالى، هو مرتبط بالشافي فقط جل وعلا في كل هذا الكلام. أن الذي أتى بالداء يذهب به سبحانه وتعالى، أن الذي أتى بالداء يكفر به الخطايا، أن الذي أتى بالداء يدخله به الجنة، أن الذي أتى بالداء يصبر له ويحمد له ويتوكل عليه سبحانه وتعالى ويحبه جل وعلا على ما أجزى من هذه النعم التي تكون سبب دفعته وسبب علو درجاته وسبب تكفير خطاياه. لذلك يقول: قال رجل الإمام أحمد: كيف تجدك يا أبا عبد الله؟ قال: بخير في عافية. على كلام المؤمنين نبي الله لدنا لنك عذاب مفنعي في التعب والحالة، لا، إنما قال بخير في عافية. فقال له: قمنت البارحة؟ ثم بعدك كان وانتصرت وارتعبت ودرجة حرارتك عليت وكذا وكذا. قال: إذا قلت لك أنا في عافية فحسبك، كفاية كده، ما تكثرش في الكلام حتى لا تخرجني إلى ما أكره. سواء يخرجه فيما أكره في الرد عليك، أو يخرجه فيما أكره يقول له: أيوه حملت وما حملتش وكذا وكذا. يعني يخرجه فيما أكره في الرد عليك، أو يخرجه إلى ما أكره في الشكوى وذكر المرض. لذلك كان العلماء يشددون في هذه المسألة. قال شقيق البلخي: من شكى مصيبة به إلى غير الله لم يجد في قلبه لطاعة الله تعالى حلاوة أبدا. أنه ليس من إجلال الله تعالى، هو شكوى الرحيم إلى غير الرحيم. فإن كان المراد من الصبر عدم كراهية المصائب، فلا قدرة للآدمي على ذلك، فإن سيبها تجي الرجل يكره. وإن كان القدح بوجودها فهو أبعد كما حكيت. الجواب من مسكنا هذه المسألة، طب نكمل في 200 كده بقى. أن المرض يتصور على المرض أن يكون هناك أكثر منها، أن يكون هناك أكثر منها. يقول له: خذ بقى بالك من هذه المعاني التي تحملك على الصبر وتظهر لك نعمة الله تعالى في المرض كذلك. يقول: كل مرض يتصور أن يكون عليه أكثر منه، ممكن يكون مرض أكثر منه ولا مش ممكن؟ يمكن أن يكون كذلك، لأن مقدورات الله لا تتناهى. ولو أضعفها الله تعالى على العبد، يعني لو زودها على العبد، فما كان يمنعه سبحانه وتعالى؟ ما الذي يمنعه؟ لا يمنعه شيء. فليشكر إذن ربه سبحانه وتعالى أنه لم تكن المصيبة أعظم، ولم يكن المرض أشد، ولم يكن المرض أكثر مما هو فيه. والأمر الثاني أن المصيبة التي نزلت به لم تكن في دين الله تعالى، لم تكن في الدين. لأنه إذا كانت في ماله، في نفسه، في بدنه، كان ذلك أدعى إلى أن يحمد الله تعالى. يقول له: لأنها لو كانت في ديني يعني كانت في خروج عن طاعة الله في كذا كذا كذا في مصائب الدين التي نسمع عنها لكانت أشد وأنكى في الأولى والآخرة. فرحمة الله تعالى على أن تكن هذه المصيبة في الدين. لذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما ابتليت ببلاء إلا كان لله تعالى علي فيه أربع نعم. يقول عمر رضي الله عنه: ما ابتليت ببلاء إلا كان لله تعالى علي فيه أربع نعم. إن لم يكن في ديني، هذه النعمة الأولى، وإن لم يكن أعظم، مما هو فيه، وإن لم أحرم الرضا به من نعم الله تعالى عليه، أن الله تعالى رضاه بهذا الأمر، وأن الله تبارك وتعالى شرح قدره ألا يتشكى، ألا يعترض على الله جل وعلا. والرابعة: وإن أرجو به الثواب عليه. وإن لم يكن في ديني، وإن لم يكن أعظم، وإن لم أحرم الرضا به، وإن أرجو الثواب عليه. هذه الأربعة. وكذلك ما من عقوبة إلا كان يتصور أن تؤخر إلى الآخرة. يعني ممكن كما ذكرنا في حديث أبي بكر: من يعمل سوءا يجد به، كان يمكن أن يتصور أن يتأخر هذا الجزاء إلى الآخرة، وأن تتأخر هذه العقوبة إلى ملاقاة الله تعالى، أليس كذلك؟ ولا يأتيك هذا المرض، ولا هذا النصب، ولا هذا الوصف، ولا هذه اللأواء التي ذكرت في الحديث. لذلك يقول: ومصائب الدنيا يتسلى عنها فتخف، ومصائب الآخرة دائمة. ومصائب الدنيا ممكن يتسلى عنها، يدخل الدكتور ممكن يخف منها، ممكن أهب يأكل وبيكرة، محدش مجيب حاجة عن إشعاد العذاب الدائم، ومصيبة الآخرة دائمة، أعلم الله تعالى من ذلك. فلا سبيل إلى تخفيفها، لا سبيل إلى تخفيف مصائب الآخرة. فمن عجلت له عقوبته في الدنيا لم يعاقب عليها ثانيا. وكذلك أن هذه المصيبة كانت مكتوبة عليه، ذكرنا هذا الأمر: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذه المصيبة كانت مكتوبة عليه في أم الكتاب، فلم يكن بد في وصولها، فقد وصلت واستراح منها، فهي نعمة. قد وصلت، وصلت وعلى الرضا، وصلت للثواب، فكانت هذه النعمة قد انقلبت في حقه إلى منحة من الله تبارك وتعالى. أما هناك معنيان آخران، أن ثوابها أكثر منها. ثواب المعيد المرض أكثر منه، مثلا 7 أيام عيان يجيلك خمى، يجيلك كذا، ولا سنة، ولا سنتين، ولا 10 سنين مريض، وتخفف عنك هذه الخطايا، وتذكر الله عنك كل الخطايا، وتذكر الجنة، إذا نعمها وثوابها أعظم ولا لا؟ ها؟ ثوابها أعظم، فإن مصائب الدنيا طرق إلى الآخرة. والشيخ فكان الملحدين يعني الذين يعترضون على أمر الله تعالى وتشككه يتمنون أن لو كانوا في القيامة مجانين أو صبيان لا يحاسبون ولا يسألون عندما يرون ما يحل بهم، وعندما يرون نعمة الله التي نزلت مستغفرين على هذا الأمر. ثم نهاية الموضوع أن البلاء تأجيل من الله تعالى، ولطفه بعباده أتم وأوسع من الأنوار بأولاده. أن هذا تأجيل من الله تعالى، عندما يأتيه البلاء وتسع أعمال يقول يا رب وآخر مرة، وإن شاء الله لما أطلع من المرض ده هعمل عمرة، وإن شاء الله هحافظ على صلاة كذا وكذا، وإن شاء الله هحافظ على الدرس، وإن شاء الله مش عارف هصلي إيه وهحفظ إيه وكذا. كثير هذا تأجيل ولطف من الله تبارك وتعالى يسوق به المرء إلى الله جل وعلا، فيحسن حينئذ أن يتعامل فيه لطف الله وتأديب الله له، ويرى فيه رحمة الله تعالى به ونعمة الله عليه ووصول المنن من الله جل وعلا إليه إلى هذا العبد المسكين. وإذا كان ذلك ما ذكرنا، فالله تعالى كما أشرنا من رحمته فتح أبواب الشفاء للمؤمنين في أمراضهم في قلوبهم وأبدانهم. وأمراض القلب كما ذكرنا أهم من أمراض البدن. إذا أمراض القلب في عقوبتها عقوبة الآخرة عقوبة الآدم، وأمراض البدن تخف في الدنيا ويكون لها ثوابها في الآخرة. أما العكس لذلك الله تعالى بكرمه ومنه فتح أبواب الشفاء للمؤمنين، مع ذلك كله فتح لهم أبواب الشفاء. من هذه الأشياء القرآن الكريم، وهو الشفاء الأول، الشفاء الذي لا مرية فيه ولا شك في أن استعماله يشفي الأمراض الظاهرة والباطنة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وهذا الشفاء ينبغي أن يتنزل على أمراض القلب وأمراض البدن، وأن يكون سببا في أن ينجو المرء مما هو فيه برحمة الله تعالى. لذلك من أصيب في قلبه الشفاء بالقرآن الكريم، أصيب في أمراض قلبه يعني أحواله تعطلت مع الله تعالى، وسيره توقف أو تراجع في أذكاره في قرآنه في صلاته في صيامه في صيامه، المتوجه عليه حينئذ أن يستشفي بالقرآن الكريم. إذا أن يأخذ حكمة سريعة كما يقال تنتعش بها نفسه وتسلك بها روحه إلى الله تعالى، ويصفو بها قلبه وتسير بها أحواله مرة أخرى، ويزال بها الصدر عن قلبه حتى يرى أنوار الإيمان والطاعة ويجد حلاوتها. كذلك هذه هي الوصية الأولى التي ينبغي أن نوصي بها أنفسنا جميعا، أن المرأة ينبغي أن يأخذ من هذا الدرس هذا الشفاء الناجع لقلبه وبدنه، يعني أن يبدأ في هذه القسمة وأن يحتمى في ثلاثة أيام لكل هذه المساري التي ذكرناها آنفا حالا. وذكر الله تعالى كذلك العسل فيه شفاء الجنان، يستشفي به المؤمنون كذلك فلا يتركونه على أحوالهم، وأنه ما ألم به من مرض إلا ونزل به فكان سببا لشفائه منه كما ذكر الله تعالى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم شفاء في العسل وفي الحجامة، كما قال صلى الله عليه وسلم شفاء في شربة عسل أو في شربة محجم. والمحجم يعني في هذه الحجامة، وقد ذكر فيها الشفاء وأوصية لمرض وأنهي أمته عن شيء صلى الله عليه وسلم. وذكر أمورا كثيرة كذلك الحبة السوداء وغيره مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في استشفاء به المرض، وفيه الشفاء الأكيد الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يحاول أن يستخدمها على ما يمكن أن يكون سببا للوصول إلى هذا الشفاء. ومن ذلك الرقى التي كان يرقي بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان يرقي بها نفسه صلى الله عليه وسلم، يضع يده الشريفة على موضع الداء ويقول أذي الداء فرض الناس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء وشفاء لا يغادر الخطر. وقوله بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر عين كل حاسد الله يشفيك. والله تعالى فتح لك هذه الأبواب، الشفاء من الحسد والعين والمرض وغير ذلك، استخدمها وكن واثقا في الله تعالى متوكلا عليه مقبلا عليه. إذا به سبحانه وتعالى ينزل لك هذا العلاج بفضله وكرمه ومنه سبحانه وتعالى، مع تأدبك بتلك الآداب التي أشرنا إليها في معاني الصبر على المرض والتأدب بهذه الآداب التي ذكرناها في أخير الكلام. هكذا. المرأة السوداء، هل في إطلاق هذا الاسم غريبة لهذه المرأة الصالحة؟ يعني احنا ايه بنرتاب هذه المرأة الصالحة بقولنا المرأة السوداء؟ فالأخ ده فكرني بالرجل الطيب، في رجل طيب كده يرسل هذا، كان يتوقف جيبة، يتوقف جيبة تماما، ما يرتبش حد أبدا. وبعدين ايه حد يتحكم معاه، فقالوا له ايه رأيك في الجيب؟ فبص كده هو ما بيرتبش حد بقى، فقال والله أنا أسمع عنه كثيرا والله أعلم بحالي. نحن نسمع عنه كثيرا والله أعلم بحالي، العسل نرتدون. مش معقول احنا رسول الله فكرنا بالموضوع ده. ده هذا الحديث، ده هذا كلام ابن عباس قال حديث المرأة السوداء من أهل الجنة. هذا على سبيل التعريف ليس على سبيل الجيل، على سبيل رفع المكانات. يعني هذه المرأة السوداء التي تراها ويمكن أن تكون قليلة في نظرك، هذه المرأة من أهل الجنة. لا يشفي ولا يرحم، امين جميعا. هل الذهاب الى الاطباء واخذ الدواء والذهاب الى المستشفيات والتداوي مناسب للصبر؟ لا، ليس مناسبا للصبر كما ذكرنا، بل هو من قدر الله تعالى لا يناسب الصبر. يقول الحديث ما يصيب المسلم من نصر، اين يجد كتب الحديث؟ والذي ذكرنا ما متفق عليه الحديث في الصحيحين وهو قول الشيخ فلاني في الشريط العلاني وبدا نحب شانك. وقلنا السفحة مش بدعة ولا حاجة، ومش معقولة بقى كل شوية عن ايه موضوع السفحة ده. جمهور العلماء على السفحة، يعني ما واحد يقول لك كده الشيخ فلاني الشيخ العلاني اختصار للكلام ده في موضوع السفحة اجازها الامام التيمي الجزء 20 في الفتاوى صفحة 327، كنت حافظ الكلام ده زمان. إذا اليوم تيمية إجازة دين المسألة، وشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كلامنا عن تيمية هذا الماء. وآخر حاجة كنا في الحرم الشريف في الحج الماضي، وأول مرة واحد من الدول وشاف الحرم يوم واحد يسأل على السفحة، قال إن كانت على سبيل العدل فلا بأس به. عايزين نرجع تاني. والشوكاني إجازها، قال ده جواز العبد على الحصى ونحوه، التسبيح على الحصى ونحوه كأي السفحة. يعني الأئمة المجتهدون وغير المجتهدون وغير المجتهدين على إباحة السفحة، وجمهور أهل العلم كلهم من أولهم الآخرين على إباحة السفحة. على أن هذه السفحة يقولوا بقى كله بدعة ضلالة وكله ضلالة في النار، السفحة هتروح النار وروح النار تروح النار، يلا مع السلامة. شيء السفحة لا تروح النار مع السلامة مش مشكلة. سبح عليك تروح النار ونشوف. لا ده تخريف بقى. خلي الناس نتكلم كلام مش كويس. ولا أحزنوا. وصحة تسبيح الحجر وحديث محتمل التحسين، اللي زعلانين السفحة يقولوا محتمل التحسين وهو حسن ذاته ماشي. بس إذا واحد يقول لك السفحة يقول له أجازها الإمام ابن تيمية وأجازها الشوكاني وأجازها السيوطي وأجازها النووي وأجازها كلهم أجازوا هذه المسألة ماشي. نعم وريح نفسه. ما يجيش واحد يسألني ذاته أنا الله الصوت، واحد يقول لي بقى تسبيح على الأصابع أحسن ولا السفحة؟ أقول له الأصابع أحسن لا شك. هذه بقى إيه الإنصاف أهو، أيوه على الأصابع أحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي طب السفحة ليه؟ السفحة عشان الواحد قاعد في الغفلة وعاوز يسبح تسبيح كثير عدد كبير، مش هيعرف يضبطه بإيه؟ لو يضبطه بالعدد بالسفحة بطل. السفحة وسيلة لضبط العدد، ليست شيئا مستحدثا في الدين. واضح؟ هذا ازاي يقول كده ازاي؟ العداد؟ العداد كل ده مثل واحد يمسك عداد يقول سبحان الله سبحان الله فشخة. ايه اللي فيها يعني واحد عمال سبحان الله سبحان الله يلا صحيح مرة صحيح مرة صحيح مرة ايه ده؟ تفكير غبي جدا يا اخوان. انا مش عايز اتكلم مشاكل في المسألة، انا هتكلم ان شاء الله في موضوع البدع، بس ده تفكير مش كويس. اي واحد يقول لك كده قول له عم اتقي الله، قول له اتقي الله، قول له سيب الناس في حال. عشان انا هجيب لكم كمان في البدع خطير في العلمين، ما ينفعش يقولوا ابدا ان هو ده بدعه ابدا، ربنا يسامحهم بقى. حد عايز حاجه ثانيه؟ نعم إن شاء الله بإذن الله. الأخ يقول ندعو نرجو الدعاء لأمي في سبيل الله فيجرى لها من غدا شرحية إن شاء الله. اللهم استشفى لا يغادر بسطنا. اللهم استشفى ربنا ورد المسلمين رب العالمين. هكذا بقى إن شاء الله. إن شاء الله هذه الأسئلة نجيب عليها في المرات القادمة إن شاء الله تعالى. أكثر من كده يقول ممكن كل يوم ثلاثاء صلاة العشاء نصلي كما نصلي في رمضان حيث نقرأ القرآن في فترة قريبة ربنا يعيننا هذا ممكن بتوفيق الله إذا سبق وعدوك عادة سليمة من الإخوة الأخوات. تيجي نصلي أنا وأنت هذه البلايا التي تنزل بالمصر إن هي دليل توحيد الله تعالى، يعني دليل على أن المرأة يوحد الله تعالى بهذه الأسماء الحسنى والصفات العليا، ودليل كذلك على أنه متعلق بالله جل وعلا التعلق الذي يدل على تسبيح الرب وتحميده وتمجيده سبحانه وتعالى بذلك، وعلى رضا المرء بقضاء الله تعالى وقدره سبحانه وتعالى وأنه لا يعترض على الله جل وعلا ولا يتشكك في مقدور الله سبحانه وتعالى ولا يقابل أوامر وأحكام الله تعالى عليه بالتصفح والاعتراض، بل يقابلها بالرضا والسكون تحت المقدور، ويقابلها كذلك بعلمه أن الله تعالى أراد له الخير وأنه مهما كان فإن الله تعالى يقدر المؤمن الخير على كل حال. ونبدأ بهذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم في الأسبوع الماضي: اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقمك. وهذا معناه اشف أنت الشافي، أن الشافي على الحقيقة هو الله تعالى، وأنه لا شافي إلا الله جل وعلا. أن يعتقد المرء ذلك فيركن قلبه إلى الله سبحانه وتعالى، ويركن بذهنه وعقله إلى أنه لن يشفيه أحد إلا الله جل وعلا، وأنه إذا أراد له الشفاء انقضت الأيام المعلومة في المرض وجاءه الشفاء الذي الأولى الشفاء أنت الشافي. الشافي كأنه يقول لا شافي إلا أنت. فحينئذ المرء كما ذكرنا لا يضطرب قلبه حال المرء، نحن عادتنا عادة المؤمنين فضلا عن غيرهم أنه إذا أتاه المرض اضطرب قلبه وخشي على أن يحدث له كذا وخلاص هيموت وحيحصله وعياله وولاده وماله وما كان يجذر في الدنيا وما ينظم فيها وما يرتب لها، كل ذلك سيذهب هباء وتنتهي بكل شيء، ويطيب ذلك كما هو المعلوم بالهلع والفزع والخروج عن السكون إلى الله تعالى والرضا به جل وعلا والرضا عن المقدور من الله تعالى. لذلك قال لا شافي إلا الله، عندما يقتسم إلى الله تسمع أن قلبه أنه ذهب يمينا ذهب شمالا ذهب إلى الطبيب ذهب إلى أحسن الأطباء، سافر لم يسافر، إن قدر الله تعالى له الشفاء فيشفيه، فلا يؤثر ذلك في عبادته لربه ولا قلقه على مستقبله ولا صحته، وإنما يصمد مع الله تبارك وتعالى على حال الذكر كما تنصر بعض الأمور التي تثبت على ذلك. ثم يتوقن كذلك المرء في قوله لا شافي إلا أنت، مش أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، في رواية لا شافي إلا أنت، والثانية لا شفاء إلا شفاء، يعني كأنه يقول ليس هناك شفاء في الدنيا إلا شفاء الله تعالى، وأنه إذا لم يكن شفاء الله تعالى هو النازل إليه، إذا لم يكن شفاء الله تعالى هو النازل إليه الواصل لك فإنه لا شفاء لك من هذه الأمراض والعلل، مهما كانت هذه الأمراض وتلك العلل مهما كانت صغيرة، فإنه لا شفاء إلا شفاء سبحانه وتعالى. حينئذ ذهبت إلى الطبيب، لم تذهب إلى الطبيب كما ذكرنا في مذاهب العلماء في المرات الماضية في التداوي وتركه، قلنا إيه العلماء كم مذهب في التداوي وترك التداوي، قلنا مذهبان، المذهب لأنه يجوز التداوي وأن التداوي مباح، وقد ذكرنا أصحاب هذا المذهب وقول النبي صلى الله عليه وسلم تداوى عباد الله، والقول الثاني وهو بترك التداوي وتوكلا على رب العالمين سبحانه وتعالى وأنه لا شفاء إلا شفاء، وأنه مهما قدر الله تبارك وتعالى من العلاج فإنه سيأتي، ومهما قدر من الشفاء فلا بد وصله إليه سبحانه وتعالى، ولكن كما ذكرنا لا يكون ذلك لاختبار الله تعالى، أن يختبر الله تعالى يقول ها لقد تركت الدواء وقد تركت الذهاب إلى الأطباء وغيره وازداد مرضي وازداد ألمي وازدادت أوجاعي، لا، التوكل على الله تعالى ينافي هذا التشكك وهذا الاضطراب وهذا القلق وهذا الاعتراض على الله تعالى، فضلا أن يكون امتحانا لله تعالى، ترى وتقول لو قد فعلت ولم يفعل الرب سبحانه وتعالى، لا، وإنما الأصل كما ذكرنا التوكل على الله تعالى، وكذلك حسن السكون تحت المطلوب. شفاء لا يغادر سقما، فذكرنا في المرة الماضية كذلك إشارة إلى هذا المعنى، أن دواء الناس وطبهم يمكن أن لا يكون تشخيصه صحيحا ولا يحيط بالداء، ويمكن أن يكون الدواء قاصرا عن معالجة الداء، ويمكن أن يكون الدواء له آثار مؤثرة مضرة على الصحة كذلك، حتى وإن كان سببا في الشفاء إلا أنه يمكن أن يكون مضرا من آثاره الجانبية، إلا دواء الله تعالى كما قال شفاء لا يغادر سقما. وهنا يرتاح المرء إلى ربه سبحانه وتعالى ويطمئن إليه ويسكن له، فهو على كل حال كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال المؤمن كله خير، إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، فهو بين الشكر والصبر مع الله تعالى فيما ينزل به، وهذا ينافي كما ذكرنا الشكوى كما سنشير إلى هذه المعاني فيما يأتي إن شاء الله تعالى. نرجع إلى الأمراض التي تصيب المرأة في الدنيا، يعني نترك هذا الكلام ثم نعود إليه إن شاء الله تعالى. يقول إذا كان الله تعالى هو الشافي فإن له في الأمراض التي تصيب العبد في الدنيا رحمات وأقدار سبحانه وتعالى تجعل تلك الأوجاع والآلام سببا من أسباب سعادة العبد في الدنيا والآخرة. وهذه مسألة جديدة، وهي أن المرأة يخفف عنه عندما يأتيه المرض أو الألم أو الوجع أو العلل مزمنة أو عابرة أو غيره، يخفف عنه هذه الآلام ويمنع عنه الشكوى ويمنع عنه التشكك في أمر الله تعالى والاعتراض على قضائه سبحانه وتعالى، لأن المعلوم من حال الناس السمع المتكلم، إذا أصابته هذه الضراء هذا المرض إذا به يتشكى وهو مريض وهو تعبان وهو كذا وهو كذا، ويشكو الله تعالى وهو الرحيم إلى العبد الذي لا يرحمه ولم يشفيه ولم يكون له أي سبب من أسباب رفع البلاء عنه، إلا أن يكون يذكر ذلك على سبيل طلب الدعاء والاستشفاء إلى الله تبارك وتعالى، أو التخفف من بعض الأمور التي يتخفف بها المرء، حينئذ يعلم المرء أن هذه الأمراض التي نزلت عليه فإنما هي لحكمة من الله تبارك وتعالى ترجع بالمرء إلى الله جل وعلا تكون سببا لتكفير خطاياه أولا وتخفيفا عنه في الآخرة، وقد يحصل له بها درجة الشهادة ودخول الجنة. ونذكر هذه الأحاديث التي تبين هذه المعاني حتى تنزل هذه الأوجاع والآلام على قلوب المؤمنين بطمأنينة والسكينة والرضا عن الله تعالى. بل كان كثير من السلف يفرح بذلك إذا أتاه لما يعلم فيه مما أعطاه الله تعالى فيه من الأجر والثواب ورفع الدرجات وتكفير الخطايا ودخول الجنة وغير ذلك من نعم الله تعالى التي تنزل به، وهذا يجعله يتقوى بالله تعالى فلا يستكين عندما يأتيه المرض، يستكين عن عبادة الله تعالى ويبرح عنها. بل كان كثير من السلف عندما يصيبه المرض أو التعب تجده لا يترك ما كان عليه من عبادة، بل ما كان يصليه قائما يصليه قاعدا، وما كان يصومه يحافظ على صيامه، وما كان له من أوراد لا يقصر فيها ولا يفرط فيها حتى لا يدل لربه أنه قد تضعضع من هذه الأمراض أو أنه قد تشكى منها أو توجع منها، لا، وإنما قد قابلها القبول الحسن من الرب الرحيم سبحانه وتعالى. لذلك يقول أول ما يكون سببا لفلوى المؤمن وصبره، وكذلك يكون سبب رؤيته منة الله وفضل الله تعالى فيما يصيبه من مرض قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة: ما يصيب المسلم من مطر ولا وطأ ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. والوطأ يعني المرض في هذا الحديث، يعني ما يصيبه من مرض بل من كل المؤلمات والمؤذيات إلا كان سبب تكفير خطاياه. فإذا رأى المرء ذلك، فرأى أن تكفير خطاياه في هذه الأمور يستعجل شفاءها، كان السلف يعلم أنه صار يعلم أن شفاءه في كذا من الأدوية وكان يتركه، يريد بذلك أن يخفف الله تعالى عنه وأن يكون سببا لتجاوز الله تعالى وتكفير خطاياه بهذا الذي أصابه. ما يصيب المسلم من نصب ولا وطأ، نصب يعني تعب، ولا وطأ ولا هم، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى شوكة شاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وهذا الحديث يبين ما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم. في التالي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. والوعك اللي هو أثر الحمى، يعني شدة إما الحمى إما أثر التعب من الحمى نفسها، وعكا شديدا صلى الله عليه وسلم. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم صلى الله عليه وسلم. يعني يأتيه من المرض ما يأتي رجلين من المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. هذا حديث ذلك متفق عليه. انظر إلى هذا المعنى، وفي معاني كثيرة في هذا الحديث الجميل. أن النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره صلوات الله وسلامه عليه وعلوم منزلته كان يوعك كما يوعك رجلين من أهل الإيمان، كما يوعك رجلين من المؤمنين، ليس رجلا واحدا. انظر إلى هذه الشدة، يعني نهاية الشدة التي يصل إليها المؤمن في تعبه يصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. وهذا يدل على هذا المعنى أنه صلى الله عليه وسلم أسوة المؤمنين في تحمل ما يكون من الله تعالى، ويصبره على ذلك أن له أجرين هذا المرض، وكذلك يصدره أنه الأسوة لبقية الناس، ويصدره كذلك في هذا المعنى. سمعنا هذا المعنى منه صلى الله عليه وسلم أنه لم يتشكى ولم يحدث منه ما يكون مما يحدث منه، يعني كأنه يقارب المؤمنين، ها هو ذا رسول الله، يعني إذا توعك مرء مؤمن توعكا خفيفا أو شديدا يقال له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوعك كما يوعك رجلان، ولم يحدث منه زاد، ولم يحدث منه شكوى، ولم يحدث منه الزواجر من الزواجر التي تحدث من المرء، فيكون ذلك تصديرا كذلك للمؤمنين، أن يصدرهم عندما يعلم كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في المرض من شدته وصبره في نفس الوقت صلوات الله وسلامه عليه، وفي نفس الوقت فيما ينتظر من الأجر والثواب صلوات الله وسلامه عليه، ينتظر الأجر والثواب العظيم من الله تعالى، أن له أجرين صلوات الله وسلامه عليه. ثم يستدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه مصحابه للمؤمنين، ويوجه عظته كذلك، ويوجه تصديره له وتطمينه له صلوات الله وسلامه عليه، يقول أجل ذلك كذلك، ما من مسلمين يصيبه أجل شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته. انظر إلى المعنى التالي، يكفر سيئاته كلها، نعم ممكن أن يكون هذا الأذى تكفيرا لكل السيئات والخطايا التي يرتكبها المرء. انظر إليك، يأتيك هذا التوعك ولا هذا المرض ولا تلك الحمى ولا أي مرض من الأمراض، إذا بك تعترض ولا تصبر على أمر الله تعالى، تعترض ولا تصبر، أو أنك تصبر وتحتسب وترى هذا الأجر العظيم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما تحط الشجرة ورقها، يعني تنشر الله بها سيئاته وخطاياه كما تحط الشجرة ورقها، يعني تمحو هذه السيئات وتكفر تلك الخطايا. إذا بك لو كنت على هذا الحال من المرض تشكر الله تعالى، الحمد لله رب العالمين الذي جاء بذلك، يعني الذي جاء بحط الخطايا والذنوب، حتى إنك لو كنت يوم القيامة على هذا الحال لا كنت تمنيت أن يزداد هذا المرض حتى تأتي الله تعالى وليس لك خطيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى وهو أنها تكفر بها سيئاته، فتعلمه كيف يصبر، وتعلمه أنه كذلك كيف يلقى ذلك بالحمد والشكر لله تعالى. انظر إلى حديث المرأة السوداء التي ذكرناه يوم ما، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يقول لعطاء أنا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له صلى الله عليه وسلم إني أسرع وإني أتكشف، فادعو الله لي، إني أسرع وإني أتكشف، فادعو الله لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتصبري ولك الجنة أو أدعو الله تعالى أن يعافيك؟ قالت أصبر، هي قالت لا أصبر ولي الجنة. انظر إلى هذا الكلام بقى جميل، وهذا من المواعظ أفضل كذلك المتوجهة للمؤمنين، يقول له بقى هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يدعو لها أن يعافيها أو أن تصبر لها الجنة. قال لا، قالت لا بل أصبر، وهذه امرأة مسكينة وتسرع، يعني ليس مرضا عاديا، يعني أن يأتيها حمى وتذهب أو أن يأتيها أي مرض من الأمراض لا يمر ويأخذ دواء أو لا يأخذ وتنتهي، بل هو مرض مدمن معها، وفي نفس الوقت لو هي يصرع هذا المرض. فقالت بل أصبر، فقال ولكني أدعو الله لئلا أتكشف، يعني إن صرعت ووقعت وحدث لها هذا الألم الذي يحدث لها فادعو الله تعالى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف، يعني ألا يظهر من عورتها شيء رضي الله عنها. وارضاها. وهذا المعنى الذي يستكمل به المرء الكلام السابق، وهو ان هذا المرء يحط به الخطايا، يكفر به سيئاته كما تحط الشجره ورقها. أصدق تصدرين، وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبينه المرء. يعني كأن المرأة لو في يده الشفاء وقال لك تصدر وتدخل الجنة أو أن يدعو الله لك، أنت مخير في هذا الأمر بين الصبر ودخول الجنة وبين أن يدعو الله لك أن يعافيك من شيء. فدل هذا الأمر على هذا المعنى، على الصبر، وفي نفس الوقت على ترك التشكي بقى، لان الصبر معناه ايه؟ الصبر منافي بقى للشكوى، ومنافي في نفس الوقت لما يزيد على الشكوى من الاعتراض والتأفف والتألم والاحساس بهذه المصيبة وطول الالم والوجع. يعني كانت هذه السائلة المسكينة يمكن ان تقول هعد طول عمري واصبع، خذ الله ان يعافيني، ان شاء الله ظلت الجنة مش بعيدة عنها. إنها مؤمنة بالله تعالى ورأت النبي صلى الله عليه وسلم وآمنت به ويرجى لها حسن الخاتمة، كانت يمكن أن تقول أنا طول عمرها أسرع، طول عمرها يقعد في المرض وهذا الألم وهذا الوجع، قالت بل أصبر. وهذا يبين للمرء قيمة ما يمكن أن يكون فيه عندما يعلم أن الله تعالى الشافي كيف يستقبل، وحينئذ ما يأتيه من هذا الشافي سبحانه وتعالى الذي لا شفاء إلا شفاء، وكيف يرى الرحمة فيما ينزل إلى الله، ينزل من الله إليه سبحانه وتعالى. وإذا علم المؤمن ذلك علم أمرا آخر، إن المؤمن معرض بسيئاته وذنوبه في الدنيا وخطاياه وجناياته التي يأتيها، معرض إلى مزدها في الدنيا كما قال تعالى وتنكر حديث أبي بكر رضي الله عنه، وكذلك العقاب الذي ينتظره في الآخرة، من الذي لم يطق ومن الذي لم يقصر ومن الذي لم يصدق ومن الذي لم يتجاوز حدوده ويقع في المكروهات والمعاصي، من الذي حفظ نفسه وعينه يعني بصره وسمعه ولسانه، وإن حفظ ذلك من الذي حفظ قلبه عن الوساوس وعن الخطرات من خطرات الشيطان وغير ذلك، وعن الأساس التي قد امتلأت بها القلوب، حب الدنيا والرئاسة والتطلع والشهرة والكبر والعجب ورؤية النفس والحسد والذل والحسد، فمصائب كثيرة لو طلب المرء في نفسه وجدها كما يقول العلماء طابوس الربطوس. لذلك يقول إذا رأى المرء ذلك وعلم أنه معرض بهذه الآفات والنقائص، ومعرض بهذه المكروهات والمحرمات، ومعرض بهذه المعاصي والجنايات، معرض في الآخرة إلى أن يعذب بها، تراه لو أصيب في الدنيا بشيء من ذلك خفف عنه هذا العذاب في الآخرة، تراه يحمد الله تعالى عليه مهما طالت الدنيا كم سنة سيعيشها المرء حتى لو عاش معذبا فيها، ويؤول أمره إلى رحمة الله تعالى ومغفرته في حياة الأبد أحسن عنده وأولى وأفضل، أو أن يعيش سنين طويلة لا حصر لها في عذابه سبحانه وتعالى، مع أنه لا يستحمل عذابه في شيء قليل. لو غمس غمسة واحدة في النار، غمسة واحدة، ثم قيل له هل رأيت نعيما قط؟ قال ما رأيت نعيما قط، والقاعدة فقط. لذلك يقول في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا ومعه أبو هريرة من وعث كان فيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر، إن الله عز وجل يقول ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من نار الآخرة. يعني ذهب النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو الكريم الرب صلى الله عليه وسلم، وهو الرحيم الشفوق على المؤمنين، وهو المتواضع صلوات الله وسلامه عليه، ذهب ليزور مسلما قد مر ومعه ابو هريره رضي الله عنه، ولما دخل عليه قال ابشر، فجاءه على طول كذا هل فجأه؟ فجأه ودعا له لشك، لا شك أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا زار مريضا وضع يده ودعا له الدعوات المعروفة، وهي هذه الذات رب الناس إلى غير ذلك مما أدعو به صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر، إن الله عز وجل يقول ناري. يعك يعني دليل على أنه يعك يعني عنده حمى، وهو والحمى تعتصبه من الألم يعني. فقال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر، إن الله عز وجل يقول ناري أفرقها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من نار الآخرة. يعني كأن حمى الدنيا تكون حظ المؤمن في الآخرة من النار الآخرة، فلعله بذلك يأخذ حظه في الدنيا فلا تصيبه هذه النار في الآخرة. تراه يكون مسرورا إذا جاءت عدة أيام من الحمى والمرض والتعب وترك الراحة والقلق وارتفاع الحرارة والأدوية والعلاج الذي يكون ذلك كله يوم القيامة لا حظ له في نار الآخرة. يزعل بعد إخواني يقول لك: أنا كنت عيان وأصل كنت سخن وأصل ما قدرتش أجد درس وأصل مش عارف بقالي كم يوم ما نمت، ويعني محدش عيب بقى في الدنيا غيره، محدش شارك غيره، محدش عمل عملية غيره، مش كده؟ هذه ترفع حينئذ عند المؤمنين، ترفع في قلوبهم وفي عقولهم، ترفع قيمة نعمة الله تعالى، وترفع توكلهم على الله تعالى ورضاءهم عن الله تعالى، وترك الشكوى، وفي نفس الوقت التقوي بالله تعالى، التقوي بالله جل وعلا على ما ينزل بهم، فإن ما ينزل بهم كما سنذكر لا بد وأن يقابلوه بأحسن ما يمكن أن يقابل المرء به شيئا من الله تعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يأتي إلى حديث أبي بكر الذي ذكرناه، وهو أن أبا بكر لما نزلت الآية في قوله من يعمل سوءا يجز به، هذه آية خطيرة لا يدركها المؤمنون، آية من في منتهى الخطورة، ولكن هي المرء برحمة الله تعالى لا يتخيل مدى ما يمكن أن ينزل به عند السوء، وهذا من رحمة الله. يعني من يعمل سوءا يجز به، الله تعالى لا هزل عنده ولا محاباة عنده جل وعلا، يعمل سوء حيجز به في الدنيا والآخرة، يعمل غلط حياخذ على دماغ ما فيهاش هزار زي ما بيقولوا، يعني من يعمل سوءا يجز به، هذا شيء لا تخالف. لذلك قال أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم: كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ هذا الواحد حينفع بعد الآية ازاي بقى؟ كيف الفلاح بعد هذه الآية في الدنيا وفي الآخرة؟ من الذي لا يعمل سوءا في يوم؟ من الذي لا يغتاب أحدا أو يذكر أحدا بكذا أو ينظر أو يتكلم أو يغتاب أو يغفل عن الله تعالى أو يقصر في أموري، في أمور والديه، في أمور الدين والدنيا والشرع والولد؟ من الذي كنا في الزمان الماضي لو حسب المرء نفسه وعدد ذنوبه وكل ذنب يعمله يلقي في حجرة من حجرات بيته حجرا، بعد أيام قليلة تمتلئ الحجرة بالحجارة، تمتلئ عن آثارها بكثرة ما يمكن أن يأتيه من ذنوب ومعاصي وسيئات، ولكن بعدم مخاطبة المرء لنفسه لا يدرك هذه السيئات والذنوب والمعاصي، ولعدم يأخذ نفسه بالحزن كذلك لا يمتلك هذا الأمر منه ولا يتدبر له ولا يخشى من عاقبته. سيدنا أبو بكر بقى حازم وعالم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كيف الفلاح بعد هذه الآية، لأنه عالم أن ليس ثم أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وله من السوء ما يجزى به. هذا بقى خطير بقى، عشان كده دي نحفظها هذه الآية من آيات الحفظ التي ينبغي ألا تفارق المرء، كل ما هو ماشي ما يعمل سوءا يجزى به، ما يعمل سوءا يجزى به، إجواء الباعة عن الإيد كما ذكرنا في اسمه الرقيب، الله رقيب علي، الله مطلع علي، الله نظر إلي، فيخشى الله تعالى حينئذ ويحذر أن يقع فيما يغضبه سبحانه وتعالى. كل باب يعمل سوء يجزى به، يطلع لسانه كلمة ويقول له هتعاقب عليها فعلا، بنظرة هتعاقب عليها، جاي كي فلست فيه انتظر العقاب. ذلك السبب كان أحدهم إذا عمل الذنب ينتظر عقابه سنين طويلة، فإذا به يفاجأ بعقاب الذنب قد أتى. من يعمل سوءا يجزى به، أنظر إلى رحمة الله تعالى بعد ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي بكر يغفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصر؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك الأهواء؟ قال نعم. قال ذلك مما تجزون به. أليس تمرض؟ أليس تنصب؟ أليس تحزن؟ أليس يصيبك الأهواء شدة يعني؟ فذلك مما تجزون به. قال رحمة الله تعالى بقى إن عملتوا أن يؤذى به. قال أنت مش بتمرض؟ قال أنا وتنصب تتعب يعني؟ يصيبك التعب؟ قال نعم. وتحزن يصيبك الحزن بسبب أمور دينك ودنياك وأخرى ولدك ومالك وكذا وكذا؟ قال نعم. أليس يصيبك الأهواء شدة الحياة الدنيا؟ قال نعم. نعم هذه من عندي لجلسة الحديث. أليس يقول أليس تمرض؟ أليس تنقر؟ أليس تحزن؟ أليس يصيبك الأهواء؟ قال ذلك مما تجزون به. من يعمل سوءا يجزى به، فإذا لله تعالى يجعل عاقبة هذا السوء في تلك الأمراض والأوجاع والأحزان التي تصيب المرء، فيقصف به ذلك عنه في الأولى والآخرة. هذا إذن يحمل المرء على الصبر وعلى ترك الاعتبار وعلى حمد الله تعالى وعلى النظر إلى الله تعالى نظر أنه هو الرحيم به، نظر عن فضل به سبحانه وتعالى. بما يأتي وما يذر كل ذلك في ميزانه. عليه ومن منة الله سبحانه وتعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كثيرا من المرضى أن لهم في ما يأتيهم من هذه الأمراض ما يكون سبب رفعتهم إلى درجة الشهادة عند الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة: المفتون والمطعون والغريق وصاحب العدم والشهيد في سبيل الله. الشهداء خمسة: المفتون يعني الذي مات بسبب علة البطن، كان زمان يسمونا علة البطن، كل حاجة في كذب في السيستم البطن كده يموت بيها، سمى هذه العلة المفتون يعني الذي جاءت علة في بطنه فكان السبب موته. والمطعون يعني الذي مات بالطاعون. والغريق وهو معلوم من مات غرقا. وصاحب الهدي يعني من مات تحت الهدي. صاحب الهدي يعني واحد جدار وقع مات تحته، او بيت وقع من جنب بتاعت النهضه دي ياخذ هذا الحكم، ليس يأخذ حكم الشهيد في ترك تركيله وتكفيره وغير ذلك، لا، وإنما يأخذ حسنات من حسنات الشهيد. وعن جابر بن عتيق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهادة سبع: الحديث الأول كان عن أبي هريرة والحديث الثاني عن جابر بن عتيق. هذا الثاني بقى جديد أهو حديثين. حديث ما قلنا الشهيد في سبيل الله الشهداء خمسة: المقتول والمطعون والضريح وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. يعني خمسة لا بكون مخرج يعني شهيد ما يدخلش الجنة على طول برضك. الشهيد يدخل الجنة إلى الأمانة. وعليه إنه يأخذ درجات الشهادة، فإن كان هناك شيء عليه في الآخرة فلعل الله تعالى أن يكفر عنه ذلك بسبب ما كان منه، وإن كان لأحد عليه حق فلعل الله تعالى كما ذكر مسلم وغيره أن يربيهم عنه، أن يربيهم يوم القيامة سبحانه وتعالى في هذا الأمر. وهذا الحديث الثاني وهو جابر بن عتيق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله، سبع غير القتل في سبيل الله: المقتول شهيد. والمطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والحريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. ماشي الشهادة سبعة سوى القتل في سبيل الله: المقتول شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الذنب شهيد. صاحب ذات الذنب يعني زمان كان في دم كبير يطلع في الجنب في البطن، فلما عند صاحبه ما اعرفش يسموه ايه دلوقتي، يمكن ده يتضخم في الأجهزة الداخلية ولا حاجة، يقول قلما ينجو صاحبه. والمطعون شهيد، وصاحب الهدم شهيد، والحريق شهيد، والمرأة تموت وحاملا شهيد أو الحامل يعني. الغريب شهيد، الغريب والحريق ما يتحقق أو ما يتغرق. وذلك يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كذلك أن هذه المسألة لا يحزن المرء منها بل على العكس. يقول صلوات الله وسلامه عليه: قلت يا رسول الله في حديث سعد بن ابي وقاص: اي الناس اشد بلاء؟ قال: الانبياء، ثم الصالحون، ثم الامثل فالامثل. يعني الامثل فالامثل هم اشد الناس بلاء. يبتلى الرجل على حسب دينه، فان كان في دينه صلابه زيد في بلاء، وان كان في دينه رقه يعني دينه رقيق خفيف يعني يجيله شوية زي جمزين يقول بقى وانا شمعنا انا وولد وعبيد ونزل وحصل وعياد ومرض، وان كان في دينه رقة خفيف عنه. وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الارض وليس عليه خطيئة. ماشي كده؟ أي الناس أشد بلاء؟ الحديث قال: الأنبياء. ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تكملة الحديث: يبتلى الرجل على حسب دينه، على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، كان صلبا في دينه قويا فيه زيد في بلائه. فهذا يدل الناس على أنه إذا زيد في البلاء عليه أن يرى أن ذلك من فضل سبحانه وتعالى، أنه لعله أن يكون الأمثل عند الله جل وعلا، وأنه بذلك يمشي على الأرض وليس لا يستطيع، أن ذلك كله من فضل الخطايا وينتقل الذنوب والسيئات. وإن كان في دنيا رقة خفف عنه. وما يزال البلاء بالعكس حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، وكيف يحزن حينئذ، وكيف يعترض، وكيف يتضايق ويتألم، يقول الحمد لله يكفي ذلك، والدنيا على طولها وعرضها، فإنه لن يبتلى كما ابتلي الأنبياء والصالحون، ويكفيه أن يخفف عنه سيئاته، وأن يقيه حظه من النار، وأن يكفر عنه تلك السيئات، ولعله أن تصيبه درجة الشهداء، وغير ذلك من المعارف. لذلك حديث كذا ذكر المالك في الواقع يقول: وإذا كانت المصيبة مما يمكن كتمانها فكتمانها من نعم الله عز وجل الخفية، يعني من آداب المصيبة حينئذ التي إذا نزلت بالمرء وكان يمكن كتمانها لابد عليه أن يكتمها. وهذا كلام جميل ينبغي أن يتعلمه المؤمن. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فيقول: انظروا ما يقوله العواد. إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فيقول: انظروا ما يقوله العواد، يعني انظروا ما يقوله الجاهلين. فإن هو حمد الله، يعني حمد الله تعالى إذا دخلوا عليه، رفع ذلك إلى الله، يعني رفع الملكان ذلك إلى الله تعالى وهو أعلم، فيقول: لعبدي إن أنا توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته لعبدي، يعني له عن له عند الله تعالى، له عندي إن أنا توفيته أن أدخله الجنة، وإن شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحم، ودما خيرا من دم، وأن أكفر عنه خطاياه. لهذا الأدب الجديد مع المصيبة، وهو كيف يتأدب بكتمان ما يمكن كتمانه من هذه المصائب. لذلك قال علي رضي الله عنه: من إجلال الله تعالى ومعرفة حقه ألا تشكو وجعك ولا تنكر مصيبتك. من إجلال الله ومعرفة حقه، كل واحد يجيلك بقى تقول له: أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، إلا إذا كان على سبيل كما شرنا الدعاء، طلب الاستشفاء، على سبيل الشكوى للطبيب، على سبيل هذه المعاني التي تخصص بها، تقول: والله تعمل كذا وكذا، والله أنا مريض مش أدراني مثلا، ليس على سبيل الشكوى. لذلك قال رجل للإمام أحمد رضي الله عنه: كيف تجدك يا أبا عبد الله؟ كان مريضا شديد المرض في مرضه الذي استقل فيه الله. قال: بخير في عافية. قال: بخير في عافية. فقال له: حممت البارحة؟ هي الحمى جدت البارحة يعني؟ قال: إذا قلت لك أنا في عافية فحسبك، لا تخرجني إلى ما أكره. هذا كله لمعنى الشافي سبحانه وتعالى، انه هو مضطرب بالشافي فقط جل وعلا في كل هذا الكلام. ان الذي اتى بالداء يذهب به سبحانه وتعالى، ان الذي اتى بالداء يكفر به الخطايا، ان الذي اتى بالداء يدخله به الجنه، ان الذي اتى بالداء يصبر له ويحمد له ويتوكل عليه سبحانه وتعالى ويحبه جل وعلا على ما أسلم لهذه النعم التي تكون سبب دفعته وسبب علو درجاته وسبب تكفير خطاياه. لذلك يقول: قال رجل الإمام أحمد: كيف تجدك يا أبا عبد الله؟ قال: بخير في عافية. على كلام المؤمنين ونزع لدنا إيه لنا تعبان مثنعي تتعب الحالة، لا، إنما قال بخير في عافية. فقال له: حميت البارحة ثم بعدك الثاني وانتصرت وارتعبت ودرجة حرارتك عليت وكذا وكذا. قال: إذا قلت لك أنا في عافية فحسبك، كفاية كده، ما تكترش بالكلام حتى لا تخرجني إلى ما أكره، سواء يخرجه فيما أكره فرد عليه، أو يخرجه فيما أكره يقول له: أيوة حميت وما حميتش وكذا وكذا. لا، يعني يخرجه فيما أكره فرد عليه، أو يخرجه إلى ما أكره في الشكوى وذكر المرء. لذلك كان العلماء يشددون في هذه المسألة. قال شحيح البلخي: من شكى مصيبة به إلى غير الله لم يجد في قلبه لطاعة الله تعالى حلاوة أبدا. أنه ليس من إذلال الله تعالى، هو شكوى الرحيم إلى غير الرحيم. فإن كان المراد من الصبر عدم كراهية المصائب، هل قدر للآدمي على ذلك؟ أي مصيبة في الغزم كراهة؟ وإن كان الفرح بوجودها فهو أبعد كما حكيت. الجواب من فتنة ذي المسألة، طب نكمل كلمتين كده بقى. أن المرض يتصور على المرء أن يكون هناك أشد منه، أن يكون هناك أشد منه. يقول بقى: خذ بقى ذلك من هذه المعاني التي تحملك على الصبر وتظهر لك نعمة الله تعالى في المرض كذلك. يقول: كل مرض يتصور أن يكون عليه أشد منه، ممكن يكون مرض أكثر منه ولا مش ممكن؟ يمكن أن يكون كذلك، لأن مقدورات الله لا تتناهى، ولو أضعفها الله تعالى على العبد، يعني لو زودها على العبد فما كان يمنعه سبحانه وتعالى؟ ما الذي يمنعه؟ لا يمنعه شيء. فليشكر إذن ربه سبحانه وتعالى أنه لم تكن المصيبة أعظم، ولم يكن المرض أشد، ولم يكن المرض أخطر مما هو فيه. والأمر الثاني أن المصيبة التي نزلت به لم تكن في دين الله تعالى، لم تكن في الدين، ولم إذا كانت في ماله، في نفسه، في بدنه، كان ذلك أدعى إلى أن يحمد الله تعالى. يقول له: لأنها لو كانت في دينه، يعني كانت في خروج عن طاعة الله، في كذا كذا كذا، في مصائب الدين التي نسمع عنها، لكانت أشد وأنت في الأولى والآخرة. فأحمد الله تعالى على أن تكن هذه المصيبة في الدين. لذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما ابتليت ببلاء إلا كان لله تعالى علي فيه أربع نعم. يقول عمر رضي الله عنه: ما ابتليت ببلاء إلا كان لله تعالى علي فيه أربع نعم. إذ لم يكن في ديني، هذه النعمة الأولى، إذ لم يكن في ديني، وإذ لم يكن أعظم، لم يكن أعظم مما هو فيه، وإذ لم أحرم الرضا به. من نعم الله تعالى عليه أن الله تعالى رضاه بهذا الأمر، أن الله تبارك وتعالى شرح صدره ألا يتشكى ألا يعترض على الله جل وعلا. والرابعة: وإن أرجو به الثواب عليه. وإذا لم يكن في ديني، وإذا لم يكن أعظم، وإذا لم أحرم من رضا به، وإن أرجو الثواب عليه. هذه الأربعة. و وكذلك ما من عقوبة إلا كان يتصور أن تؤخر إلى الزكاة. يعني ممكن كما ذكرنا في حديث أبي بكر من يعمل سوءا يجز به، كان ممكن أن يتصور أن يتأخر هذا الجزاء إلى الآخرة، وأن تتأخر هذه العقوبة إلى ملاقاة الله تعالى، أليس كذلك؟ ولا يأتيك هذا المرض ولا هذا النصب ولا هذا الوسط ولا هذه الأوعى التي ذكرت الحديث. لذلك يقول: ومصائب الدنيا يتسلى عنها فتخف، ومصائب الآخرة دائمة. ومصائب الدنيا ممكن يتسلى عنها، يروح للدكتور ممكن يخف منها، ممكن اهو ياكل ويشرب محدش مضايقه بحاجه، يعني ساعات العذاب الدائم، ومصيبات الاخره دائمه، اعاذنا الله تعالى من ذلك. فلا سبيل الى تخفيفها، لا سبيل الى تخفيف مصائب الاخره، فمن عجلت له عقوبته في الدنيا لم يعاقب عليها ثانيا. وكذلك ان هذه المصيبه كانت مكتوبه عليه، ذكرنا هذا الأمر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذه المصيبة كانت مكتوبة عليه في أم الكتاب، ولم يكن ضد في وصولها، فقد وصلت واستراح منها، فهي نعمة قد وصلت، هتصل هتصل، وصلت وعلى الرضا، وصلت والثواب، فقال، فكانت هذه النعمة قد انقلبت في حقه إلى منحة من الله تبارك وتعالى. ثم هناك معنيان يا طلال، ان ثوابها اكثر منها، ثواب المعيد المرض اكثر منه، ما تقعد سبعه ايام عيان يجيلك حمى يجيلك كذا، ولا سنه ولا سنتين ولا عشر سنين مريض، وتخفف عنك هذه الخطايا، ويكفر الله عنك كل الخطايا، وتدخل الجنه، لا نعمها وثوابها أعظم ولا لا؟ ها؟ ثوابها أعظم، فإن مصائب الدنيا طرق من الآخرة. فكان المنتجين يعني الذين يعترضون على أمر الله تعالى وتشككه يتمنون أن لو كانوا في القيامة مجانين أو صبيان لا يحاسبون ولا يسألون عندما يرون ما يحل بهم، وعندما يرون نعمة الله التي نزلت للصابرين على هذا الأمر. ثم نهاية الموضوع أن البلاء تأجيل من الله تعالى، ولطفه بعباده أتم وأوسع من الوالد بأولاده، أن هذا تأجيل من الله تعالى، عندما يأتي البلاء وصف أعماله يا رب، وآخر مرة وإن شاء الله لما أطلع من المرض ده هعمل عمرة، إن شاء الله أحافظ على ثواب كذا وكذا، وإن شاء الله حافظ على الدرس، وإن شاء الله مش عارف حصل لي إيه وهحفظ إيه وكذا، كثير هذا تأجيل ولطف من الله تبارك وتعالى، يسوق به المرء إلى الله جل وعلا، فيحسن حينئذ أن يتعالى يرى فيه لطف الله وتأجيب الله له، ويرى فيه رحمة الله تعالى به ونعمة الله عليه، ووصول المنة من الله جل وعلا إلى هذا العبد المسكين. وإذا كان ذلك ما ذكرنا، فالله تعالى كما أشرنا من رحمته فتح أبواب الشفاء للمؤمنين في أمراضهم في قلوبهم وأبدانهم، وأمراض القلب كما ذكرنا أهم من أمراض البدن، إذ أمراض القلب في عقوبتها عقوبة الآخرة عقوبة الأبد، وأمراض البدن تخف في الدنيا ويكون لها ثوابها في الآخرة، أما العكس. لذلك الله تعالى بكرمه ومنه فتح أبواب الشفاء للمؤمنين، مع ذلك كله فتح لهم أبواب الشفاء. من هذه الأشياء القرآن الكريم، وهو الشفاء الأول، الشفاء الذي لا مرية فيه ولا شك في أن استعماله يشفي الأمراض الظاهرة والباطنة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وهذا الشفاء ينبغي أن يتنزل على أمراض القلب وأمراض البدن، وأن يكون سببا في أن ينجو المرء مما هو فيه برحمة الله تعالى. لذلك من أصيب في قلبه الشفاء بالقرآن الكريم، أصيب في أمراض قلبه يعني أحواله تعطلت مع الله تعالى، وسيره توقف أو تراجع في أذكاره في قرآنه في صلاته في صيامه في قيامه، المتوجه عليه في مئذ أن يستشفي بالقرآن الكريم، إذا أن يأخذ قسمة سريعة كما يقال تنتعش بها نفسه وتسلك بها روحه إلى الله تعالى ويصفو بها قلبه وتسير بها أحواله مرة أخرى ويزال بها الصدر عن قلبه حتى يرى أنوار الإيمان والطاعة ويجد حلاوتها. كذلك هذه هي الوصية الأولى التي ينبغي أن نوصي بها أنفسنا جميعا، أن المرء ينبغي أن يأخذ من هذا الدرس هذا الشفاء الناجع لقلبه وبدنه، يعني أن يبدأ في هذه الختمة وأن يختم في ثلاثة أيام تكون سببا كما ذكرنا من هذا الشفاء العاجل لكل هذه المسائل التي ذكرناها عن الصحابة. وذكر الله تعالى كذلك العسل فيه شفاء للناس يستشفي به المؤمنون كذلك فلا يتركونه على أحوالهم، وأنه ما ألم به من مرض إلا ونزل به فكان سببا لشفائه منه كما ذكر الله تعالى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم شفاء في العسل وفي الحجامة كما قال صلى الله عليه وسلم شفاء في شطبة عسل أو في شطبة محجم، والمحجم يعني في هذه الحجامة وقد ذكر فيها الشفاء وأوصية بنار وأنهي أمة عن شيء صلى الله عليه وسلم. وذكر أمورا كثيرة كذلك الحبة السوداء وغيره مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في المستشفي به المرء، وفيه الشفاء أكيد الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يحاول أن يستخدمها على ما يمكن أن يكون سببا في الوصول إلى هذا الشفاء. ومن ذلك الرقى التي كان يرقي بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان يرقي بها نفسه صلى الله عليه وسلم، يضع يده الشريفة على موضع الداء فيقول أجل الداء فرض الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء وشفاء لا يغادر خطرا، وقوله بسم الله يعطيك من كل شيء يؤذيك ومن شر عين كل حاسد الله يشفيك. الله تعالى فتح لك هذه الابواب الشفاء من الحسد والعين والمرض وغير ذلك، استخدمها وكن واثقا في الله تعالى متوكلا عليه مقبلا عليه، اذا به سبحانه وتعالى ينزل لك هذا العلاج بفضله وكرمه ومنه سبحانه وتعالى مع تادبك بتلك الاداب التي اشرنا اليها في معاني الصبر على المرض والتأدب بهذه الأداء التي ذكرناها في آخر الكلام. هكذا المرأة السوداء، هل في إطلاق هذا الاسم عجيب على هذه المرأة الصالحة؟ يعني احنا ايه بنتابع هذه المرأة الصالحة بقولنا المرأة السوداء؟ الأصل ده الثاني بالرجل الطيب، في رجل طيب كده يذكر حالا كان يتوقع ديبة تماما يعني يرتش حد أبدا، وبعدين ايه أحب يتحكم معاه فقالوا له ايه رأيك في الدين؟ فبص كده هو بيرتش حد بقى، فقال له ما أنا أسمع عنه كثيرا والله أعلم بحالي العشر الناس تقول مش معقولة رسول الله فكرنا بالموضوع ده. ده هذا الحديث ده هذا كلام معبسنا معبس صالح الدين المرأة السوداء من أهل الجنة، هذا على سبيل التعريف ليس على سبيل الدين وعلى سبيل رفع المكانات، يعني هذه المرأة السوداء التي تراها ويمكن أن تكون قليلة في نظرك هذه المرأة من أهل الجنة. لا يشفي ولا يرحم جميعا ولا الذهاب الى الاطباء واخذ الدواء والذهاب الى المستشفيات والتداوي من اجل الصرف، لا ليس من اجل الصرف كما ذكرنا، بل هو من قدر الله تعالى لا ينافي الصرف. يقول الحديث ما يصيب المسلم من نظر أين نجد كتب الحديث؟ حديث ذكرنا ما متفق عليه حديث صحيحين. هذا قول الشيخ فلان في الشريط العلاني وجده يحب شان. كنا الصفحة مش بدعة ولا حاجة، مش معقولة بقى كل شوية عن إيه موضوع الصفحة ده. جمهور العلماء على الصفحة، يعني واحد يقول لك كده الشيخ الفلاني الشيخ العلاني اقتصادا للكلام ده في موضوع الصفحة أجازها الإمام الفلاني جزء 20 في الفتاوى صفحة 327 في تتحفظ الكلام ده تماما. إذا الإمام الفلاني أجازها دي المسألة والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كلام الإمام الفلاني هذا المعنى. وآخر حاجة كنا في الحرم الشريف في الحج الماضي، وأول مرة واحد من بتوع مشايخ الحرم يقول واحد يسأل على الصفحة قالوا إن كانت على سبيل العاد فلا بأس به. عايزين يبقى تاني والشوكاني أجازها قال ده جواز العد على الحصى ونحوه، التسبيح على الحصى ونحوه هي الصفحة. يعني الأئمة المجتهدون وغير المجتهدون وغير المجتهدين على إباحة السبحة، وجمهور أهل العلم كلهم من أولهم إلى آخرهم على إباحة السبحة. على أن هذه السبحة يقولوا بقى كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، السبحة تروح النار تروح النار تروح النار، يا الله مع السلامة. هي السبحة لو تروح النار مع السلامة مش مشكلة، سبح عليها السبحة تروح النار مش مشكلة. ده تحريف بقى، خلينا نتكلم كلام شوية ولا أحجامهم. وصحة تسبيح الحصى وحديث محتمل للتحسين، اللي زعلانين صحة يقولوا محتمل للتحسين وهو حسن ذاته ماشي. بس يبقى واحد يقول لك السيد حاول أجازها المام التنمية أجازها الشوكاني وأجازها السيوطي وأجازها النووي أجازها كلهم أجازها هذه المسألة ماشي. نعم ويريح نفسه إذا واحد يسأل مثال ثاني الله يذكره. واحد يقول لي بقى تسبيح على دي على الأصابع أحسن ولا سبحة؟ أقول له الأصابع أحسن لا شك. هذه بقى إيه الإنصاف أهو، أيوة على الأصابع أحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي طب السبحة ليه؟ السبحة عشان الواحد قاعد في الغفلة وعاوز يسبح تسبيح كثير عدد كبير مش هيعرف يضبطه بإيه؟ لو يضبطه بالعدد بالسبحة بطل العائل والصفحة وسيلة لضبط العدد ليس شيئا مساعدة في الدين. واضح؟ هذا ازاي يقول كده تاني؟ العداد العداد كله ده مفشل، واحد ماسك عداد نص سبحان الله سبحان الله مفشل. ايه اللي فيها؟ يعني واحد عمال سبحان الله سبحان الله يقول لك روح النار روح النار روح النار. ايه ده؟ تفكير غبي جدا يا اخوانا. انا مش عايز اتكلم وافدك في المسألة، انا هتكلم ان شاء الله في موضوع الجدع، بس ده تفكير مش كويس. اي واحد يقول لك كده اقول له عم اتقي الله، اقول له اتقي الله، اقول له سيبي نفسه خالص عشان انا هجيب لكم كلام في الجدع خطير في العينين ما ينفعش يقولوا ابدا ان هو ده جدع ابدا، ربنا يسامحهم. بقى حد عايز حاجه ثانيه؟ نعم نعم ان شاء الله باذن الله. وسيكون لهم نرجو دعاء لأمي حيث ستجد الله فيجرى لها من الغد شرحية إن شاء الله. اللهم اشكر إشفاء الله الغد بسطن اللهم اشكره ربنا ورد المسلمين ورد العالمين فيسألها إن شاء الله. إن شاء الله دي الأسئلة نجيب عليها في المرات القادمة إن شاء الله تعالى.